بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب ساقه المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما يتعلق بعمل القلب من جهة الخوف، وأن الخوف يلازمه الرجاء، وأن الناس في هذا الباب بين آمن وبين آيس قانط. وكان الأوفق أن يذكر هذا الباب بعد باب الخوف، بعد باب الخوف، هذا هو الأوفق أن يذكره بعد باب الخوف، وذلك لمناسبة اليأس ولمناسبة الأمن من مكر الله عز وجل، مع مناسبة اليأس والقنوط. إلا أنه رحمه الله تعالى أعقب باب الخوف بباب التوكل لعظيم منزلة التوكل عند الله عز وجل، وأن من أعظم أعمال القلوب. ثم بعدما أنهى مسألة التوكل، وأن الواجب على المسلم أن يوحد الله في توكله، وأن يفيد ويخلص عمل التوكل لله عز وجل، أعقبه بمسألة الأمن واليأس والقنوط. والأمن من مكر الله عز وجل يقابله اليأس والقنوط، فهما عملان قلبيان. أن يأمن من مكر الله عز وجل فهذا يضاد الخوف، فالخائف لا يأمن، بخلاف الآمن فإنه قد ضعف خوفه، أو قد ضعف الخوف من قلبه. فهل يعني أن العبد إذا خاف أن ييأس ويقنط؟ وإذا لم يخف هل يكون آمنا؟ وما هو الأكمل والأوفق في هذه العبادة، عبادة الخوف من الله عز وجل مع الرجاء؟ لا شك أن المسلم مأمور أن يخاف ربه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني. ومأمور أيضا أن يحسن الظن بالله، وأن يرجو ربه سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولا يصح توحيد العبد إلا بوجود أصل الخوف في قلبه وأصل الرجاء في قلبه. ومتى ما خلا القلب من الخوف والرجاء فإن التوحيد من أصله ينتفي. إلا أن الناس في هذا المقام يتفاوتون، فمنهم من عظم خوفه من ربه سبحانه وتعالى فبلغ به هذا الخوف إلى أن ييأس ويقنط من رحمة الله عز وجل، وهذا مذموم. ومن الناس من رجا حتى بلغ به رجاه أن أمن من مكر الله ومن سخط الله عز وجل. إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن العبد يدور بين منزلة الرجاء والخوف، فلا يرجو رجاء يبلغه الأمن من مكر الله الذي ينقص معه أو ينافي التوحيد الواجب، الذي ينافي التوحيد الواجب، لأن الأمن من مكر الله ذنب عظيم وكبيرة تنافي كمال التوحيد الواجب. ولا يخاف خوفا يكون معه اليأس والقنوط، فإن اليأس والقنوط أيضا من رحمة الله عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب تنافي كمال التوحيد الواجب. وتحقيق التوحيد أن يكون خائفا راجيا، خائفا خوفا يأمن معه من الأمن من مكر الله عز وجل، وراجيا رجاء يمنعه من اليأس والقنوط، يمنعه من اليأس والقنوط. وهذه عبوده القلب أن يدور بين الخوف والرجاء. وما أحسن ما قاله مكحول عندما قال: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله وحده ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. فلا تتم العبودية ولا يقبل هذا التوحيد إلا بتحقيق الخوف والرجاء والمحبة لله عز وجل. فذكر هنا قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الاستفهام خرج على وجه الإنكار والتكبيت والتوبيخ، الله يوبخ هؤلاء الذين أمنوا مكر الله عز وجل وأقاموا على معصيتهم وعلى ذنوبهم وعلى كفرهم وفسوقهم وعلى تركهم لأمر الله عز وجل حتى بغتهم أمر الله عز وجل. وهذا سنة الله عز وجل، أن الله ما أخذ قوما قط إلا وهم غافلون، إلا وهم على حين غفلة، فبيتهم وقت لعبهم وبيتهم وقت ضحكهم وفي كامل قوتهم أخذهم الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يعذر وينذر، وقد أعذر أولئك القوم الذين كفروا بالله عز وجل ثم أمهلهم، فلما عتوا وطغوا وتركوا أمر الله عز وجل نزلت بهم عقوبة الله سبحانه وتعالى، ونزل بهم سخطه سبحانه وتعالى. قال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم فلا تغتروا بالله. وكذلك قال الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. ومعنى قول الحسن، معنى قوله، أن العبد إذا وسع عليه وهو مقيم على معصية الله عز وجل فذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى ومكر من الله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا كان منعما عليه فإن حق هذه النعم أن تشكر إما بالقلب واللسان والجوارح. فإذا كان العبد يمد بالنعم والعطاء من الله عز وجل وهو مقيم على ما حرم الله سبحانه وتعالى فهذا علامة الاستدراج، علامة الاستدراج وعلامة مكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الخطاب من ربنا: أفأمنوا مكر الله، إلى أولئك الكفار: أفأمنتم أن يمكر الله عز وجل بكم، أو ما أنتم به متلبسون من سعة الرزق ومن صحة الأبدان، أنه مكر من الله عز وجل؟ فإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا الخطاب قد يكون متعلق بالأمم، وقد يكون متعلق بالدول، وقد يكون متعلق بالأفراد. فأي فرد يجاهر الله بالمعاصي والذنوب ويفعل المنكرات والمحرمات وهو آمن من مكر الله به فإن الآية تشمله وتعمه، لأن حال العاصي وحال المخطئ أن يخاف ربه وأن لا يأمن أن ينزل الله به عقوبته، وعلى كل عاصٍ أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخشى الله ويخافه أن يأخذه الله على حين غره، على حين غره، كذلك الأمم إذا كانت الأمم مقيمة على ما حرم الله عز وجل، مرتكبة للمنكرات، واقعة في الفواحش والفساد، فإنهم أيضا يخاطبون بهذه الآية: أفأمنوا مكر الله؟ الله ينعم على العباد، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فهذه القرية قد مكر بها، والشاهد والواقع يشهد على ذلك. فكثير من الدول وكثير من الأمم التي خالفت أمر الله عز وجل في توحيده وفي طاعته سبحانه وتعالى، وأشهرت وأظهرت المنكرات والفضائح والفواحش، عمها الله عز وجل بعقاب، وأخذها الله عز وجل على حين غرة وعلى حين غفلة وهم يضحكون ويلعبون، نزل بهم عذاب الله عز وجل. فهذه الآية كما ذكرت هي توبيخ وتقريع لأولئك الذين هم مقيمون على معصية الله عز وجل، ومع ذلك لم يأمنوا مكر الله. ووصف الله عز وجل بأي شيء؟ وصف الله عز وجل بقوله: فأولئك هم إلا القوم الخاسرون. فأفادت أن الذي يأمن من مكر الله عز وجل أن له الخسارة. وهل الخسارة هنا هي الخسارة المطلقة أو مطلق الخسارة؟ لا شك أن من أمن مكر الله أمنا مطلقا، إما لعجز، إما أنه أمن باعتقاد أن الله عاجز، أنه له الخسارة المطلقة، لأن الألف واللام هنا تفيد الاستغراق، أي استغراق جميع صور الخسارة. أما إذا كان لاهيا غافلا آمنا مع وجود اعتقاده أن الله قادر وأن الله على كل شيء قدير، فإن المنفي هنا مطلق الخسارة، أي أنه خاسر بهذا الاعتقاد وخاسر بهذا الظن السيء أو بهذا الأمن السيء أنه أمن مكر الله عز وجل. المسألة الثانية، هنا قال سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله، وأضاف المكر إلى نفسه. وإضافة المكر إلى الله عز وجل يراد بها معنيان: إضافة صفة إلى موصوف، وذلك عندما يضيف الله عز وجل المكر إلى نفسه. فهنا أفأمنوا مكر الله، فأضاف المكر هنا إضافة صفة إلى موصوف. وقد يضاف المكر إلى الله عز وجل إضافة مخلوق إلى خالق، وذلك بأن يضاف أن مكر فلان من خلق الله عز وجل، أو أن يذكر مكرا بعينه قائما في شخص وينسب ذلك إلى الله عز وجل، أن الله هو خالقه. أما في الآية فإن إضافة المكر هنا هو إضافة صفة إلى موصوف، كما جاء في الحديث حديث عقبة بن عامر: إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو مقيم معصية الله فاعلموا أن ذلك استدراج، أي أن الله مكر به. فهذه النعم التي تصل العبد هي مكر من الله عز وجل، لكن إضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق. أما الفعل الذي يقوم بالله عز وجل فهو إضافة صفة إلى موصوف. فالله سبحانه وتعالى يوصف المكر، والمكر منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. أما في حق الله فليس من صفاته شيء مذموم البتة، وليس من صفاته شيء فيه نقص، بل صفات الله عز وجل كلها كمال وكلها حسنى. فالمحمود صفة المكر المحمود أو المكر المحمود هو أن يصل إلى مقصده بطرق خفية لخير. مثلا شخص يمكر بولده ليحفظ القرآن، نقول هذا مكر، أي شيء مكر محمود، أن يخدعه وأن يخادعه وأن يمكر به حتى يتعلم القرآن، حتى يدرس حلقة، حتى يدخل في حلقة التحفيظ أو ما شابه. مكر به، قال سأفعل وسأفعل، وأتى بطرق كثيرة. مثلا أخذ مالا وأعطاه مدرس الحلقة، قال إذا جاء ولدي فأعطيه هذا المبلغ وقل لعلك تلحق بنا ولك في كل شهر مثل هذا المبلغ. الذي فعل ذلك من؟ ووالده. وقد مكر بابنه حتى يدخل في هذه الحلقة، فنقول هذا مكر محمود. فكل ما كان عاقبته خير وأتى على طريق خفي فإنه يسمى مكر محمود، وكل ما أتى على طريق خفي وكانت عاقبته سيئة وخبيثة فإنه مكر مذموم. أما من جهة الله عز وجل فهل يطلق المكر على الله عز وجل على يطلق دائما أو يطلق هل يطلق مطلقا أو يطلق مقيدا؟ هل يطلق من باب المقابلة أو يطلق على بابه مطلقا؟ الملاحظ في آيات المكر التي أضيفت الله عز وجل نجدها أنها جاءت في باب المقابلة، في باب المقابلة. فالله يقول مكروا ومكر الله، فمكروا ومكر الله عز وجل. وقال سبحانه والله خير الماكرين، أفأمنوا مكر الله، حيث أنهم أقاموا معصية الله عز وجل مع قيامهم مع النعم التي تتوالى عليهم، فالله قد مكر بهم لأنهم مكروا وخالفوا أمر الله عز وجل. إذا نقول أن إضافة المكر الله عز وجل لا تضاف مطلقا، وإنما تضاف على وجه الكمال مقيدة. يمكر الله بمن مكر به، يمكر الله بمن مكر به. وتسمى هذا الصفات تطلق على باء، تطلق مع مقابلها، مثل يخادعون الله وهو خادعهم. الكيد والخديعة والمكر هذه صفات تطلق على رجل، لكنها لا تطلق مطلقة وإنما تطلق من باب المقابلة. وبالإجماع لا يسمى الله أيضا، يعني بقول عامة السلف، أنه لا يسمى الله بالماكر ولا بالكائد ولا بالمخادع، وإنما تطلق هذه صفات على الله جل مقيدة بمقام يخادعون الله وهو خادعهم. مكروا ومكر الله، أي أن الله مكر من مكر به وخادع من خدعه سبحانه وتعالى. وذلك لأن المكر منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح، فيضاف إلى الله عز وجل ما هو حسن، أما ما هو قبيح كله فلا يضاف إلى الله عز وجل. لو قال شخص أن فلان خان الله، هل نقول خانه الله عز وجل؟ نقول لا يطلق على الجل صفة الخيانة لأنها مذمومة مطلقة وليس فيها مدح، إنما المكر يكون مدحا إذا مكرت من مكر بك، إذا خادعت من خادعك. أما ابتداء المكر على مقصد قبيح فهذا لا ينسب إلى الله عز وجل البتة، ولا يجوز نسبة ذلك إلى الله عز وجل إلا من جهة أن الله خالقه. واضح؟ يضاف أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فمكر الماكرين بمقصديه سواء المحمود المذموم الله خالقه، أما الذي يضاف إلى الله جل فهو المكر المحمود الذي يكون من باب المقابلة أو من باب إيصال العبد للخير بطرق خفية. فالله سبحانه قد يبتلي عبده بالمرض والسقم حتى يتوب إلى الله عز وجل وحتى يرجع إلى ربه، حتى يرجع إلى ربه فيشدد عليه وهو يريد من أي شيء، يريد أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. فهذا قد يكون نوع مكر لكنه يراد به شيئا حسنا ومقصدا حسنا، وهو أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. إذن إضافة المكر إلى الله عز وجل نقول يضاف ما كان منه كمالا ومحمودا، وأما ما كان مذموما فإنه لا يضاف إلى الله عز وجل البتة. المسألة الأخرى في هذا الباب أو المسألة الثانية قوله ما حكم الأمن من مكر الله عز وجل؟ الأمن من مكر الله عز وجل إما أن يكون منافيا للتوحيد من أصله، وذلك إذا اعتقد أن الله عاجز أن يأخذه أو أن الله غير قادر على أن ينتقي منه، فهذا أمن معه اعتقاد كفري، فيكون هذا الآمن قد كفر بالله بجميل هذا المعنى. القسم الثاني أن يكون أمنه من غير اعتقاد العجز أو عدم القدرة، ولكنه لعظيم غفلته ولهوه حصل هذا الأمر في قلبه، فنقول هذا منافيا لكمال التوحيد الواجب، وهو كبيرة من كبائر الذنوب أن يأمن العبد من مكر الله عز وجل. والواجب على المسلم في مقام الخوف أن يخاف خوفا لا يحمله على اليأس والقنوط، وأن يرجو الله رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله عز وجل. قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لما ذكر الأمن أردفه بنقيضه وهو القنوط من رحمة الله عز وجل. فالقسم الأول الذي أمن من مكر الله عز وجل، وهو الذي غلب جانب أي شيء، غلب جانب الرجاء حتى بلغ به رجاؤه أن أمن من مكر الله عز وجل، فهذا كبير من كبائر الذنوب. يقابل ذلك من بالغ في خوفه حتى حمله خوفه على القنوط من رحمة الله عز وجل. فأراد المؤلف بهذه الآية أن يبين أيضا أن القنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه إما ينافي كمال التوحيد الواجب. وقد يقال أن القنوط الذي يكون معه اعتقاد أن الله عز وجل لا يرحم، وأن الله عز وجل عاجز تعالى الله عن هذا الاعتقاد، يكون القنوط هنا منافي للتوحيد من أصله. وعلى هذا مسألة يطرقها الفقهاء ويذكرها العلم، هل يغلب العبد جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ هل يغلب العبد جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ وكيف يكون رجاء وخوفه في قلبه؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن العبد يغلب جانب الخوف في حال الصحة، لكن الخوف لا يحمل على اليأس والقنوط، ويغلب جانب الرجاء في حال المرض. وذهب غيرهم إلى أن العبد مأمور أن يوازن بين الخوف والرجاء، فلا يطغى أحدهم على الآخر. والصحيح أن العبد في حال المفارقة وفي حال الاحتضار أنه يغلب جانب الرجاء، وأما في غير ذلك فإنه يوازن بين خوفه ورجائه، فلا يقنط ولا يأمن، بل يكون بين الرجاء والخوف. ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أنه سمع قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فإذا حصل الاحتضار والنزع فإن الكمال هنا أن يرجو العبد ربه، وأن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله يغفر له ويرحمه سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون، وصف القانطين بأنهم ضالون، ولا شك أن الكافر يوصف بالضلال، والفاجر أيضا يوصف بالضلال، والضلال هو كل من أخطأ طريق الصواب يسمى ضال. والناس بالضلال يتفاوتون، منهم من ضلاله كفر وشرك بالله عز وجل، ومنهم من ضلاله كبيرة من كبائر الذنوب، ومنهم من ضلاله في معصية وترك الصواب في طاعة الله عز وجل، أو ترك طاعة الله، يسمى أيضا ضل في هذه المسألة، أخطأ في هذه المسألة. وإنما المراد هنا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا شك أن هذا قد ظن بالله ظن السوء، حيث أنه ظن أن الله لا يرحمه، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. والناس في باب القنوط واليأس لهم متعلقان، إما قنوط ويأس من جهة الدار الآخرة، وإما قنوط ويأس من جهة الدار الدنيوية يعني يأس من القنوط يتعلق بالآخرة، ويأس القنوط أو يتعلق بالأمور الدينية، ويأس القنوط يتعلق بالأمور الدنيوية. فالأمور الدينية كان ييأس ويقنط من أن الله عز وجل يرحمه أو يغفر له أو يتوب عليه، فهذا يأس وقنوط محرم وكبير من كبائر الذنوب. وهذا يحصل عند بعض الناس إذا بلغ من الذنوب مبلغا عظيما يأس وقنط وقال إن الله لا يغفر لي ولا يرحمني ولا يتوب علي. ولا شك أن هذا من أعظم الكبائر، أن يقع في قلبك هذا اليأس والقنوط، نقول هذا كبير من كبائر الذنوب، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولذا قال إبراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، عندما قالوا له عندما بشروه بالولد وقال أتلد امرأتي وأنا هذا وأنا شيخ كبير، قال تقنط من رحمة ربك؟ فقال عندئذ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا يقنط ولا يقع في قلب ذلك القانط هذا الظن السيء إلا إذا كان ضالا ضلالا ينافي كمال التوحيد الواجب، أو ضالا ضلالا ينافي كمال التوحيد من أصله. ولا شك أن إبراهيم ممن كان إماما في طاعة الله عز وجل، وقد وصل بأنه أمة قانتة لله عز وجل حنيفة، ولم يكن من المشركين لكمال توحيده ولكمال طاعته، فلا يقع في قلبه مثل هذا الظن الباطل المحرم، ولكنه كان يقع ذلك ليس شكا وليس استبعادا، وإنما كأنه أمر خرج خلاف العادة، فلما علم أن ذلك أمر الله سلم واستبشر وفرح بهذه البشارة العظيمة. وهذا دليل على أن الذي بشر به هو إسحاق وليس بإسماعيل، عندما بشر بإسحاق، لأن العقيبة هي من التي لا تلد، هي سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، فبشر بهذا الولد قالت ألد وأنا عجوز هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، فهي التي وقع في قلبها هذا التعجب وهذا الاستغراب، لأنها كانت امرأة كبيرة، وكان إبراهيم قد تجاوز 80 عاما، ومع ذلك رزقه الله عز وجل بهذا الولد. أما إسماعيل فقد ولد قبل ذلك وبنى معه المسجد الكعبة ونشأ إلى أن بلغ 12 سنة ثم أمر بذبحه، فكيف يبشر بمن يؤمر بذبحه؟ وهاجر لم تكن موصوب عقم، وإنما لما وهبتها سارة له ووطئها رزقه الله عز وجل بإسماعيل عليه السلام الذي هو الذبيح، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو وابن الذبيحين. قوله بعد ذلك وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله عز وجل. هذا الحديث جاء من حديث أبي عاصم النبيل وهو الضحاك عن شبيب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، جاء من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد معه أبي عاصم النبيل عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد اختلف أهل العلم، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، ومنهم من رجح وقف هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وسبب ذلك أن الراوي له هو شبيب بن بشر، وقد اختلف فيه أهل العلم، منهم من لينه وضعفه ومنهم من وثقه، وقد رجح غير واحد أن الحديث إسناده جيد وأنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأنه من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح نقول لا بأس به من جهة إسناده. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، أولا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أو لكتاب التوحيد أن الأمن من مكر الله واليأس من روح الله عز وجل مما ينافي كمال التوحيد الواجب، أنه مما ينافي كمال التوحيد الواجب، لأن الأمن كبيرة واليأس كبيرة، والكبائر عموما تنافي كمال التوحيد الواجب، فكل من وقع في كبيرة وأصر عليها فإن توحيده الواجب ناقص، يسمى يعني هذا يسمى إيمانه ناقص، فهو له مطلق الإيمان وليس له الإيمان المطلق بسبب هذه الكبيرة، فهو وقع فيما ينافي كمال التوحيد الواجب. وأما قوله الشرك بالله، الشرك بالله هنا منهم من عممه وقال أنه يراد به الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ومنهم من قال أن المراد بالشرك هنا هو الشرك الأكبر خاصة، وذلك أن الشرك هنا قد عرف، قال الشرك، والمعرف دائما يكون هو الأكبر دون الأصغر، ومال إلى هذا بعض المحققين فقال قوله الشرك بالله عز وجل المراد به الأكبر للأصغر. وهنا مسألة يطرقها العلم، أيهما أعظم، فعل الكبائر أو الشرك الأصغر؟ مع أننا نتفق أن الشرك الأصغر هو أيضا من الكبائر، لكن أيهما أعظم، أن يفعل جنس الشرك أو أن يفعل جنس الكبائر الأخرى غير الشرك؟ لا شك أن الذي عليه عامة أهل العلم أن جنس الشرك أعظم من جنس الكبائر، وهذا بخلاف من غير الشرك الأكبر، الكلام في الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر بلا خلاف وبالإجماع أن المشرك الشرك الأكبر قد خرج من دائرة الإسلام وهو كافر بالله عز وجل، وإنما الخلاف في الشرك الأصغر الذي يبقى صاحبه في دائرة الإسلام، والذي عليه عامة أهل العلم أن جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر. ومعنى ذلك أيهما أعظم، أن يفعل إنسان الرياء أو أن يفعل كبيرة أخرى؟ نقول من جهة الجنس الشرك الأصغر أعظم، لكن من جهة الأفراد، شخص يرائي وآخر قتل نفسا، نقول الذي قتل نفس أعظم ذنبا لإزهاقه نفس وللوعيش الورى فيه، بخلاف هذا وإن كان كبيرة لكن ليس كهذه. لكن إذا أردنا أن ننظر الجنس فإن جنس الشرك أعظم من جنس الكبائر. فلو تصور أو تصور أن أحدا أو أن واحدا أعماله كلها رياء كحال المنافقين، وشخص يقتل، نقول هذا المرأي أشد. لكن من يطر عليه الرياء مرة، أو في صدقة فأراد أن يحمد بها، أو صلى فأراد أن يحمد بها الصلاة، لا نقول أن هذا أعظم من قتل نفسا أو فعل الفاحشة والزنا واللواء، لا، وإنما نقول هذا أعظم، وإن كان هذا واقع في كبيرة وذلك إذا واقع، لكن كبيرة هذا أعظم. المسألة الثالثة، هل الكبائر محدودة أو معدودة؟ هل الكبائر محدودة أو معدودة؟ فمنهم من يرى أن الكبائر معدودة، وقد أبلغها بعضهم إلى سبعين كبيرة، بعضهم بلغ إلى أكثر من ذلك، ومنهم من قال أن الكبائر محدودة غير معدودة، محدودة أي محددة ومعروف بحد ورسم يضبطها وليست معدودة. والذين قالوا أنها محدودة قالوا حدها هو كل ذنب توعد الله عز وجل عليه بإيش؟ بلعن أو بنار أو بعذاب، فإنه يسمى كبيرة، وكل ما خلا من ذلك فإنه يبقى أنه في دائرة الصغائر، يبقى في دائرة الصغائر. ويدخل بهذا بالإجماع ما نص الشارع عليه أنه كبيرة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ذكر منها عقوق الوالدين وشاة الزور، فهذه كبيرة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الكبائر التي جاء فيها النص اليمين الغموس، كبيرة باتفاق. كذلك من الكبائر قتل النفس التي حرم الله عز وجل، كذلك الزنا، كذلك شرب الخمر، كذلك أكل مال اليتيم، كذلك أكل الربا، كذلك التولي يوم الزحف وما شاء، والسحر بالله، والسحر كذلك من الكبائر، فهذه كلها كبائر من أعظم الكبائر، لكن الشارع لم يعددها على وجه التعداد، وإنما ذكر أنواع من الكبائر، ثم بين أهل العلم أن كل ما توعد بلعن أو عذاب أو نار فإنه يكون كبير ويكون صاحبه واقع في الكبائر. والشارع فرق بين الكبائر والصغائر كما قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. فبين هناك كبائر وهناك صغائر. وقد شبه ابن عباس اللمم بما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع قال إن العين تزني وزناها النظر، فسمى النظر لمم. واليد كذلك التي تأخذ الغيبة، ليس الغيبة، الذنوب التي لم يأتي فيها وعيد، التي لم يأتي فيها وعيد، فإنها تسمى أيضا تسمى صاك النظر، أو سماع شيء محرم، أو التلفظ بكلام محرم دون أن يكون فيه قذف، لأن القذف محرم. لكن لو سب شخصا أو صاب، هذا يدور في دائرة الصغائر، لكن يبقى أن الذنب الذي يتعلق بحق الآخرين أعظم من الذنب الذي يتعلق بحق الشخص. إذا نقول الذنوب ثلاث أقسام: كأكبر الكبائر وكبائر وصغائر. أكبر الكبائر كالشرك بالله عز وجل، وكمثلا السحر، وكأيضا قتل النفس التي حرم الله عز وجل. كذلك أدخل بعضهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر من ذاك عقوق الوالدين وما شابه. كلما كان النص جاء أن فيها وعيد أشد فإنها تكون من أكبر الكبائر، ودون ذلك الكبائر التي جاء فيها الوعيد، ومثل شرب الخمر هذا أيضا جاء في وعيد سواه من الكبائر. كذلك مثلا القذف وكبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. أما الصغير وما عدا ذلك فهي محدودة لا معدودة. ذكر هنا اليأس. أولا، ما هو الفرق بين القنوط واليأس؟ ما هو الفرق بين القنوط واليأس؟ اختلف العلماء في هذه المسألة أقوال يجمعها ثلاثة أقوال. القول الأول أن اليأس والقنوط مترادفان وأن معناهما واحد. القول الثاني أن اليأس أشد من القنوط. القول الثالث العكس، أن القنوط أشد من اليأس. وأصح الأقوال في هذه المسألة أن اليأس أشد، أن القنوط أشد من اليأس، أن القنوط أشد من اليأس. و ضابط التعريف ونقطة التفريق بينهما أن نقول أن اليأس والقنوط متعلقان بالقلب، إلا أن القنوط هو أشد اليأس، فيظهر أثر القنوط على أي شيء؟ على الجوارح، بخلاف اليأس فإنه يبقى محله القلب ولا يظهر أثره على الجوارح. ومن ذلك نقول أن اليأس هو استبعاد الفرج، والقنوط هو قطع الفرج. واضح؟ يستبعد، وقد يقع يائس لكنه يستبعد. أما القانط فهو الذي يقطع بأن الفرج لا يقع. يستبعد رحمة الله، هذا يائس. يستبعد أن الله عز وجل يغفره، هذا يائس. لكن القانط يقول لن يرحمني ربي، هذا قاطع. فنقول اليأس أن يتعلق بالقلب، وهو استبعاد الشيء ولا يظهر أثره على الجوارح. أما القنوط فهو القطع ببعد الشيء وعدم وقوعه مع ظهور ذلك على جوارحه، تراه ذابلا منكسرا مصفرا، لا ظهر يأسه على جوارحه، فيسمى هذا قانط. إذن نقول أن اليأس والقنوط هما يعني ذكر الخاص بعد العام، فاليأس أعم والقنوط أخص. يعني يقول كل قانط يأس وليس كل يأس قانط. واضح؟ فالقنوط أعم من جهة اليأس، لأن القنوط يشمل اليأس وزيادة. ومنهم من عكس فقال أن اليأس أشد من القنوط، لكن الصحيح كما عندنا في اللغة أن اليأس هو استبعاد الشيء، والقنوط هو القطع بعدم وقوع ذاك الشيء. واليأس يتعلق كما ذكرنا في المسألة يتعلق بالأمور الدنيوية ويتعلق بالأمور الدينية، القنوط كذلك يتعلق بالدنيا والدنيوية. فهنا قال ابن عباس واليأس من روح الله عز وجل، روح الله عز وجل وما يتعلق بدفع المصائب. ما الفرق بين الرحمة والروح؟ فمنهم من قال أن الرحمة أوسع، فالرحمة تشمل جلب النفع ودفع الضر، أما الروح فهو في دفع الضر فقط. اليأس من الفرج، اليأس من دفع من رفع هذه المصيبة، تسمى يائس من روح الله عز وجل. وإذا كان يائس من روح الله فكذلك يدخل في هذا المعنى من جهة الخصوص اليائس من رحمة الله عز وجل. فإن كان هذا يائس فكذلك أيضا الآخر يسمى يائس. والأمن من مكر الله عز وجل هو أن لا يأمن عذاب الله ولا يأمن وقوع سخطه سبحانه وتعالى. هذا إذا منازع الحديث أن اليأس والأمن من الأمور التي من أكبر الكبائر مما ينافي كمال التوحيد الواجب. قال عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. هذا الحديث رواه عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد من المفسرين. وهذا الحديث جاء من طريق أبي إسحاق عن وبرة بن عبد الرحمن المصري عن عامر بن الطفيل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإسناده صحيح وقد جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والمحفوظ في هذا الأثر أنه من قول مسعود رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعه خطأ. إلا أن يقول أن معناه أيضا أنه قد يأخذ حكم الرفع من جهة المعنى، لأنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وقد مر بنا هذا في كل ما مضى وما يتعلق بالإشراك بالله عز وجل أنه يراد به الأكبر ويدخل تحته الأصغر، لأن جنس الأصغر أعظم من جنس الكبائر. والأمن من مكر الله هو الأمن الذي يكون العبد قائم على معصية الله عز وجل وواقع في ما حرم الله ويستدرجه ربه وهو آمن أن ينتقم الله منه أو أن يعذبه الله عز وجل. واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، هنا قال القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، شو الفرق بينهما؟ نقول قنوط من رحمة الله أنه انقطع أن الله لن يجد نفعا ولا يدفع ضرا عنه، فهو قطع بأن الله لا يدفع ولا ينفع، وهذا لا شك أنه من أعظم الكبائر من سوء الظن بالله عز وجل. أما اليأس من روح الله فهو أنه يستبعد استبعاد وقوع الفرج أو استبعاد رفع المصيبة أو استبعاد أن يشفى من هذا المرض يسمى يائس. وقد ذكرنا الفرق بينهما أن اليأس هو استبعاد أو ضعف أمله أن يقع هذا، وأما القنوط فهو أن يقطع بأن هذا الأمر لا يقع. فالقنوط أشد من اليأس وكلاهما كبيرة من كبائر الذنوب، كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب. والناس في مقام الرجاء، لأن يقابل الخوف الرجاء، ومن لوازم الأمن من لوازم الأمن أن يكون غلب جانب الرجاء تغليبا حتى أمن معه من عذاب الله عز وجل. ومن لوازم الخوف أن يبلغ به الخوف مبلغا حتى يبلغه اليأس والقنوط، فهذا أفرط وذاك فرط، كلاهما قد فرط في أحد قد فرط في مقام من مقامات العبودية الرجاء والخوف. فالذي فرط في الخوف فالذي فأفرط في الخوف بلغ به أي شيء؟ بلغ به القنوط من رحمة الله، خاف حتى بلغ به القنوط حتى بلغ به الخوف أنه قنط من رحمة الله. وهذا الخوف الذي مثلا يخاف شخص وقع في المحرم، وقع في الكفر والشرك بالله عز وجل، ثم بلغ به القنوط أن الله لا يقبل توبته وأن الله لا يقبل إسلامه حتى يأس وقنط من رحمة الله عز وجل. فإن دخل في الإسلام فإنه يسمى مسلم واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وإن منعه هذا اليأس من دخول الإسلام مات كافرا سيء الظن بالله عز وجل. قد يبلغ الخوف القنوط هذا قد يبلغ الخوف بكثير من أهل الذنوب والمعاصي، فتجد يقع في المعاصي والمحرمات ثم يشتد خوفه في قوانا من أهل النار. قد قابلت من يقول هذا، يقول أن أهل النار لن يغفر الله لي، لأنه يرى أن ذنوبه لا تغفر وأن ذنوب بلغت مبلغ عظيما أن الله لا يغفره، فهنا خاف من جهة أي شيء؟ من جهة ذنوبه. لكن لو نظر من جهة سعة عفو الله ورحمة الله لما حصل هذا اليأس. فنحن عندما نقع في المعاصي والذنوب لا نراها من جهة أنفسنا، وإنما نراها من جهة من يتفضل علينا بسعة رحمة سبحانه وتعالى، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر جميع الذنوب سبحانه وتعالى ولو بلغت ما بلغت. وذلك في قصة الرجل الذي قتل 199 نفسا، فأتى إلى ذلك العابد فقال هل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة. فقال إذا لم يكن لي توبة فأكمل به 100، ثم يشخر قال أنا سأموت وأنا مدام الذي يقول لك توبة خلني أقتل معي وأكمل 100. فلقي عالما فقال نعم لك توبة من يحول بينك وبينها، فتاب إلى الله عز وجل. قتل 100 نفس وما عمل الخير إلا أنه انطلق إلى الأرض الصالحة، إلى أرض أراد أن يعبد الله فيها فقط، لم يعمل خير، عندما قال لك توبة ولكن أنصحك أن تذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها أناس يعبدون الله، فتعبد الله معهم، فانطلق فوقع في الطريق لم يستطع، أصابه مرض أو أصابه جهد حتى حضره النزع، فأخذ يزحف حتى يصل هذه القرية، فتنازع فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، هل يؤخذ أنه ما عمل خيرا قط وما فعل شيء وإنما ذنوبه السابقة كلها قتل؟ فقال ولكنه تاب، ومن صدق توبته أنه انطلق إلى هذه الأرض المباركة، الأرض التي أراد أن يعبد الله فيها، فأمر الله عز وجل أن تقاس الأرضين أيهم إلى أيهما أقرب، فلما قيست روي أنه أقرب إلى الجهة التي فيها أن صدق توبته وأنه أراد أن يتوب. فتأمل، هذا الرجل لم يعمل خيرا قط مع أنه قتل 100 نفس، ومع ذلك غفر الله عز وجل له، فكذلك من خاف من ذنوبه نقول رحمة الله واسعة ورحمته وسعت كل شيء، فإما أن يكون مشركا يقول الله لا يقبل توبة نقول الله يقبلها، فاجرا مصرا مع صدره نقول الله يقبل توبتك. أما من جهة الرجاء أيضا، من الناس أيضا من يرجو، والرجاء على أقسام، من يرجو ويحسن العمل، يرجو ويحسن العمل، وهذا هو وهؤلاء هم الكمل من الراجين. القسم الثاني، من أذنب ذنوبا وقع في المعاصي والسيئات أو وقع في الفجور وما شابه ذلك، ثم رجا أن يتوب الله عليه وأن يقبل الله توبته، نقول هذا رجاء التائبين، الأول رجاء الصادقين والثاني رجاء التائبين. القسم الثالث، من أصر على المعاصي والذنوب وهو مقيم على معصيته وعلى فجوره ويقول الله غفور رحيم، نقول هذا رجاء المغترين، وهذه أماني وليست رجاء. ما الفرق بين الأماني والرجاء؟ أحد يعرف الفرق بين التمني والرجاء؟ التمني تمني ليس معه عمل، يتمنى يعني عمل قلبي، أتمنى أن يقع هذا لكنه لا يبذله سببا، والرجاء والذي يكون معه عمل، فيرجو ويعمل، وهذا هو رجاء الصادق، كما قال تعالى من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. فهذا الباب يتعلق بس أن يبلأ العقل ويحقق العبد فيه التوحيد من جهة الرجاء ومن جهة الخوف، فيخاف ربه خوفا لا يقنطه ويرجو ربه رجاء لا يؤمنه، فليكون بين الخوف والرجاء. فحال المؤمنين الكمل أنهم يعملون ويرجون، وحال المنافقين أنهم يسيئون ويرجون. المنافق جمع بين إساءة عمل وحسن ظن، والمؤمن جمع بين خوف وحسن، فالمؤمن يخاف وهو راجي وهو يخاف وهو يعمل، والمنافق مقصر ويرجو. أما أهل الإيمان فهم الذين عملوا الصالحات ويرجون رحمة الله عز وجل، وياك حديث عائشة والذين يؤتون ما آتوا وقلوب وجلة، قالت يا رسول الله هم الرجل يسرق ويفعل ويجل يقوم، وقال لا يا عائشة، وإن كان حديث إسناد ضعف، هو الرجل يعمل بالصالحات ثم يخاف أن لا يقبل الله منه عمله، فهؤلاء هم الذين وقلوبهم وجلة. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم ذكر ذلك مسائل تفسيرة الإعراف قد وضحناها، وأن الله عاتب ووبخ من أقام على المعصية وهو آمن لمكر الله عز وجل، كذا تفسيرة الحجر في قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أن القانط الضال إما الضلال الكلي أو الضلال الجزئي، شدة الوعيد في من أمن مكر الله أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وأنه مرتكب ذنبا عظيما، شدة الوعيد أيضا في القنوط وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجمع لنا بين خوف يقربنا إليه وبين رجاء يحسن معه العمل الذي يرضيه سبحانه وتعالى. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.